مفيش حاجة سهلة فيه. أو ده لما نحس منه أصل يعني في سلب ولا إيجاب دي حاجة تخوف. وانت يا عبد وانت يا عبد هو اللي حضره فيه هم اللي حضره فيه ده لا تهمين ولا مش تهمين يعني انت يعني ممكن واحد يقول لك انت قلت كده بس انا مش فاهم وهو ده الضغط في الميه الحرام ده ليه كل مرة ايه والله كنا ابتدينا المرة السابقة نتكلم عن كنا بدأنا الكلام عن المدن الإسلامية وقلنا إن هنأخذ الموضوع بتاع الفسطاط اللي هو موضوع في الفصل الأول نوع من التطبيق على فكرة المدن. نعم هذا ما يفسر انه احيانا تكون هناك هناك مدن مؤسسة ويرفض الكاتب أن يستخدموا هذه المدينة وجعلوها عاصمة له، لأنها في غالب الأمر تكون يعني غير متوافقة مع نظام الحكم الموجود وسياسة الدولة الأنهار. على أي حال، عندما تلقى عمرو بن العاص خطاب الخليفة عمر بن الخطاب، عدل عن تلك الفكرة ورجع مرة أخرى إلى منطقة اسم بابلون ليأخذ بمشورة الخليفة ويبحث عن مكان يمكن أن تتوافر فيه شروط تأسيس مدينة جديدة تكون عاصمة للبلاد. طيب، دعونا نفكر، يعني عندما يحتاج الناس إلى مدينة وهذه المدينة تكون عاصمة، أو دعنا نفكر يعني في أمر متعلق بأناس يريدون أن يستقروا في مكان، هناك شروط لابد أن تتوفر في المكان الذي يجمع إنسان أو مجموعة من الناس أن يسكنوا فيه أو أن يستوطنوا فيه. علماء الجغرافيا بيقسموا العالم إلى مناطق تكون عليها مناطق يعني طاردة للسكان ومناطق أخرى جاذبة للسكان، والطرد والجذب ده بيتحدد على أساس المقومات المتوفرة في الأماكن. إذا كان هناك في ذلك المكان مقومة يستطيع معها الإنسان أن يحيا وينتج ويصنع حضارة، هنا يمكن أن تصنف في تلك الأماكن على اعتبار أنها جاذبة للسكان. إذا كانت هناك مناطق لا تتوفر فيها هذه المقومات، وإذا استطاع الإنسان أن يحيا فيها بأي شكل من الأشكال، لكنه سيحيا في حالة صراع مع الطبيعة ومع البيئة المحيطة به، يمكن أن يعيش. يعني هناك من يعيش مثلا في القطب الشمالي، لكن هل سمعنا عن حضارة قامت في القطب الشمالي مثلا؟ هناك أناس يعيشون في سيبيريا، لكن هل سمعنا حضارة نشأت في سيبيريا أو في خط الاستواء كما تقول أختنا الفاضلة؟ هناك مناطق مقومات المعيشة فيها متضائلة إلى حد بعيد، لكن يستطيع بعض الناس أن يحيوا في هذا المكان، لكن يعيشوا حياة فيها صراع شديد جدا مع الطبيعة، وهذا الصراع يتلخص في محاولة يعني حفاظ الإنسان على حياته مش أكثر من كده. إنما لما نتكلم عن عاصمة ومكان يستوطنه الناس، أو مدينة ومكان يستوطنه الناس، ومدينة ستقوم صناعة حضارة في مكان ما على الأرض، لأن إحنا هنا نتكلم في وجود مقومات أساسية يستطيع معها الإنسان أن يحيا وينتج ويحقق وفر من هذا الإنتاج، يستطيع أن يتبادل مع بعض الكيانات أو البلدان المجاورة، وعلى هذا الأساس يقيم حضارة ونظم لهذه الحضارة. طيب، إيه هي المقومات المفروض بقى تتوفر في هذا المكان اللي يحيا فيه الإنسان ويصنع حضارة فيه؟ تربة مش خصوبة، يعني ما كانش خصوبة، المهم يكون في تربة، في وسيط كده يستطيع أن تنمو عليه ايه اللي بدأ؟ خلاص؟ خصبة مش خصبة دي ممكن بقى ايه؟ نعملها عملية تخصيب يعني بال طبعا زمان في الموقات ما كانش فيه الأسمدة والحاجات الكيماوية دي بيعملوها تخصيب طبيعي عن طريق مخلفات الحيوان ومخلفات الإنسان نفسه تاني. المهم بيبقى فيه تربة أو وصيف ينمو عليها نبات. طب ايه تاني؟ ايه المناخ؟ او المناخ؟ مناخ يعني لابد ان مش الاعتدال برضه اللي فيه دلع يعني مش مثلا عارفين مكان يبقى درجه حرارته 25 درجه مثلا فبالتالي بقى يعني عايشين حياه كده جميله والدنيا رفيعه وكده لا يعني عاوزين مكان يكون فيه برضه صيف وشتاء بس يعني توصل درجات الحراره في الصيف او الشتاء بالمعدل اللي يستطيع الانسان يخرج فيه ويمارس حياته ويقوم بواجباته في الحياه يعني درجه 40 45 درجه مثلا بتاع 15 كده تبتدي الدنيا تبقى جميله والناس تقدر تتكيف مع البرد او الحراره لكنها لا تتوقف عن الحياه او العمل. ايه؟ مصادر مياه. ده حاجه مهمه جدا. لابد المكان ده يتوفر فيه مصادر مياه عذبه. ها؟ هذه المياه العذبه اما ان تتوفر عن طريق انهار او عن طريق يعني بدلع كده طلقاته سريعه دي بتكلم في حاجه وعندك فكره ان انت لو هتخلص كلمني لا كلمني ما بمنعكيش بس يعني لسه بالي اي حاجه ممكن فيها وقتي هو اتحلل هذه المياه العذبة اما تتوفر من انهار عذبة او امطار بس امطار بقى تتميز بنوع من الغزارة كده عشان نقدر تواصل نقدر مش تواصل لا ممكن تنزل امطار في الصيف مثلا بس تنزل بكميات كبيرة ونعملها عملية تخزين فيبتدي نعيش عليها بقى زي اليمن مثلا في الصيف يحصل سيول شديده جدا بتخزن في خزانات كبيره يقدروا يستخدموها طول الوقت. طيب والامطار طبعا او المياه العذبه دي مطلوبه عشان الناس تشربها اولا لان فيها سبب من اسباب الحياه مهم جدا وكمان هتشرب بقى منها المشيئه بتاعتهم ويسقوا بيها المزروعات بتاعتهم فمطلوب المياه العذبة. انبساط الأرض ده مش مهم المهم انه يبقى عندك نوع من التحصيل هذا التحصيل تستفيد فيه بما قدمته الطبيعه اهلا وسهلا اذا مش موجود يبقى احنا هنحصل نفسنا بالرجال والعتاد والسلاح وكلام زي كده. وبناء القلاع وبناء على قلاع وطول هو أفوار نازلة لكن أحياناً الطبيعة تلعب دور في إنها توفر نوع من الحماية أو الطبيعي يعني. إنما حضرتك بتتكلم فيه وربما له علاقة بمسألة إنه جزء برضه من الشروط اللي لابد توفرها يعني يجتمع ناس في مكان ويحلو فيه ويمارسوا الحياة فيها بكل جوانبها ويصنعوا الحضارة فيها، أن يكون هذا المكان متصل بأماكن أخرى أو بتجمعات بشرية أخرى، وإلا هيحصل أن أنا قاعد يعني افرض المكان ده في جزيرة في البحر، افرض إنه ما عنديش أنا أي وسائل اتصال بكيانات أخرى أو شعوب أخرى حواليا، طب هعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ هجيب احتياجاتي منين؟ لأن البيئة اللي أنا عايش فيها مش هتديني كل متطلبات الحياة، المفروض يبقى في بيئة فيها بترول مثلا فأنا فتصدر البترول ده المكان وتاخد بدل البترول مصنوعات أخرى أو مواد خام أخرى. لأنه لا يمكن أن يوجد مكان على الأرض تتوفر فيه كل المتطلبات يعني. وبعدين إحنا بعد شوية ما تبقاش المسألة مسألة متطلبات وبس، بعد شوية هنلاقي لما ندخل بقى في دمار الحضارة كده ناس اخترعوا موبايل مثلا، طب إحنا محتاجين الموبايل ده هنجيبه منين؟ هنروح للناس دول نشتري منهم ده او نطيرهم بتمنه بسلعه من السلع المتوفره عندنا. عايزين مثلا بتاع سياره، هنجيب السياره منين واحنا ما بنجيبهاش؟ فلابد يعني الحياه المتحضره دي تنشا في اماكن بينها وبين اماكن اخرى او بين حضارات اخرى اتصال. طيب تعالوا بقى على أرض الواقع كده نشوف هل المقاومات دي كانت متوفرة في المكان اللي وقع عليه اختيار عمرو بن العاص، لأنه بعد شوية وبعد ما ينزل تاني عن حسن بابليون هيقعد يلف شمال ويمين ويدور، وبعدين هو يقول أنا خلاص قررت أمشي عاصمة مصر في تلك المرحلة. طيب إيه المقومات اللي موجودة بقى من الحاجات اللي إحنا خدناها دي؟ لا، التجمعات دي مش معناها مثلا تبقى في البوستات فتلاقي ناس في الولايات او كده، لا يعني يعني مصر والعراق وسوريا وكده تقريبا لما نيجي نطبق الشروط دي او المواصفات دي على المنطقه المجاوره لقصر بابليون هنلاقي فيها كل المواصفات. دول معتدل في حرارة وفي برودة في الصيف والشتاء، لكن نستطيع أن نتعامل معها. في تربة زراعية خصبة جدا، لأن هذه التربة تتولد نتيجة نتيجة الطمي اللي بيجي مع الفيضان. وبعدين عندي نهر النيل مصدر جميل جدا للمياه العذبة، الناس تشرب منها والحيوانات تشرب منها والزرع يسقى منها كمان. وبعدين عندنا بقى أمن طبيعي من ناحية الغربية، عندنا المطرة بتاع النيل، المجاري المائية واحدة من الاستحكامات الحربية، حتى احيانا يبقى نوع من الاستحكامات الحربيه اللي تعمل حوالين مكان او قلعه او كده المجرى المائي، ما يكونش في مجرى مائي ولا حاجه، بس هما يعملوا مجرى مائي، وده يبقى واحد من طرق الدفاع عن هذا المكان. انا عندي نهر النيل بيجري غرب المنطقه اللي اعتزم عمرو بن الخطاب ان يؤسس عمرو بن العاص يؤسس مدينة الفسطاط في طيب. ومن ناحية الشرقية حار السلسلة بتاعت المرتفعات أو التلال بتاع جبل المقطع، وهذا حاجز أو مانع أمني طبيعي أيضا. طيب في المنطقة بتاعت الشرق أسف الجنوب المصادر طبعا دلوقتي الجغرافيا او يعني عمرها تغير في تلك المنطقه، لكن المصادر التاريخيه اللي تتحدث عن تلك المنطقه في زمن عمرو بن العاص يعني في اوائل القرن الاول الهجري كانوا يتكلمون عن ان هذه المنطقه عباره عن مزارع وحدائق بتزرع أراضي زراعية بتزرع خضروات وكلام زي كده ومزارع للفواكه فيها أشجار فواكه وكلام زي كده. فالمنطقة آمنة ظهري مؤمن من ناحية الجنوب. طيب من ناحية الشمالية حصن بابليون هذا مبنى عسكري روماني أو تحصين عسكري روماني كان بيقيم فيه الحملية البيزنطية اللي بتحكم مصر. مكانها دلوقتي بالضبط قدام محطة مترو ماري جيمس، وهناك بقايا لواحد لبرج من أبراج الحصن. مش بعيدة عنها، بهذا المحيط، بهذا المكان أسست مدينة الفسطاط، وهذا المكان الآن مجهول ببقايا هذا القصر ومجهول ببعض الكنائس الأثرية التي بنيت فوق القصر. نعم. مفتوحة للزيارة. أشهرهم طبعاً الكنيسة المعلقة. وفي كنيسة أخرى اسمها كنيسة ملك جرجس لكنها حديثة يعني شوية، وفي بعض الكنائس مسألة كنيسة أبي سرجة. لا مدافع الأديان ده حاجة حديثة يعني، ده اختراع حديث يعني. أنا بتكلم على الأشياء الأثرية عند الحصن الروماني اللي هو حصن بابليون، وده فوق بنيت كنائس أهمها كنيسة المعلقة، عندي بعد كده جامع عمرو بن العاص، وعندي بعض كنائس أثرية أخرى موجودة في تلك المنطقة. في هذا المحيط تأسست مدينة الفسطاط. هذه من ناحية الشمال. من ناحية الشمال طريق أقرب مثل الزراعي بقى طريق صحراوي، ده الطريق اللي جه منه عمرو بن العاص مش تبان دخل مصر من ناحية العنيش ودخل تقدم إلى أمر المناطق بتاعت الشرقية وبالكيس وكلام زي كده، ودخل من هذا الاتجاه الشمالي. يعني أقدر أقول إنه من عند جامع عمرو بن العاص كده حالياً كان الطريق فاضي لباقي العريش في اتجاه الشمال. يعني شوفوا إحنا مثلاً من كام سنة كنا وقبل كده ده إحنا يعني سني أنا مثلاً وإحنا أطفال كان نهاية الكون بالنسبة لنا هو العباسية. نهاية الكون في الاتجاه الشمالي أو تحديد الشمال الشرقي ده كان العباسية. كان اللي يقول لك يعني روح خد أرض مثلا في المناطق اللي بنسميها دلوقتي مدينة مصر ومصر الجديدة، كان عاوز ضرب اللي بتاعه يعني كانت أمي في صحة تحكيل يعني بلد الأراضي في التوقيت ده بحاجات ميامين زديدة، وبتتحايل على أبويا عشان ياخد أرض هناك، فطبعا كان جنان ما كانش متصور ما كانش حاله جاهز واحد شغال عفاريت عم نعيش كده في القوم كده، مفيش أي أمراض من بعد العباسيه. لا خلاص بقى الدنيا الدنيا، فلك أن تتخيل إنه هذا الوضع أيام عمرو بن العاص ما كانش بقى من عند العباسيه، لا من كان من عند عمرو بن العاص نفسه أو مسجد عمرو بن العاص، لأنه التاريخ هيثبت بعد كده التطور العمراني اللي هيحصل على الكتلة السكنية اللي موجودة في القصار، كان لازم يمشي إجبارا كده في الاتجاه بتاع الشمال والشمال الشرق، لأن أنت في الغرب محكوم بالقداش فرصع في الغرب، محكوم بالنيل في الشرق، محكوم بالمقطم، وأحدا لم يجرب في عقله مثلنا يعني مثل المصريين حديثا اللي اخترقوا الحاجز بتاع جبل المقطم وبنوا مفيد جنان رسمي يعني ما يعملوش بشر عاقل في الدنيا يعني. وجينا بنعيش دلوقتي مرارة المأساة دي، يعني الصقر العمال يقع من فترة للتانية ويسبب كوارث، آخرها المنطقة اللي كانت شيل راوية والكلام ده، ما ده بسبب إنه ده كتل حجرية من الحجر الجديد لما بيطلبها ميه، ولازم تطلبها ميه طبعا، ده موصلين ميه عايز مفهوم وموصلين صرف صحي، وطبعا كل ده يعني بعد وقت بيبقى الصرف الصحي ده ماشي في الارض. يعني هنا مثلا في المناطق القديمه في القاهره المواسير بتاع الصرف الصحي لها عمر الطرق، بعد المواسير دي ما بتتاكل خلاص، المجرى اللي تحت بقى ده مجرى من التربه نفسها بتاعت الارض باي كان تحويلها، انما الماسوره نفسها اتخرمت وخلصت وكلام زي كده، فكل ده بيخلي المياه او يزيد من نسبه المياه الجوفيه اللي موجوده تحت سطح الارض، تخيلوا كل ده بيحصل فوق والميه دي بتدخل تحت يعني جوه في مسامات الحجر، والحجر ده فيه املاح، حجر الجيري ده فيه املاح، والاملاح دي لما تشرب ميه التفاعلات لا مش الجيري اللي يمتلئ طبقه الكالسيوم او الجيري الموجود هو اللي بيمتلئ، لكن الملح نفسه بيدوب فيعمل فراغات داخل الحجر، وبعدها الحجر يتفلق كده قال كل القصر، انما انا عشان كده بقول مفيش جنان اكتر من كده عمل المصريين لما اضطروا انه يعتدوا يسموها ايه التلال بتاع جبل المقطم ويعملوا لنا عمران فوق. هو في جنان اكتر من كده برضه ايه؟ في جنان اكتر من حكايه المقطم اللي هو الارض الزراعيه لما اعتدوا عليها في امر، لا ده فساد مش كده، لا يعني كده ده مش مجنون، ده يوديك البحر ويجيبنا عشرات، لا اللي عمل كده ده فساد مقنع يعني، انما الجنان هو بتاع المؤقت خاصه ان انت عندك امتدادات منبسطه ثانيه يعني شوف دلوقتي احنا حديثا عمالين نتمدد في اتجاه الجيزه يعني عاملين نتمدد بقى في المناطق بتاعت الشيخ زايد واكتوبر، وفي بعدها خد عندك وانت ماشي بقى اسكندريه تقدر تلاقي امتدادات مسطحه من الارض او منبسطه من الارض، ابرع فيها اهلا وسهلا وابني فيها مساكن اهلا اهلا وسهلا، انما انك تقرر انك تخترق يعني السماء اللي تطلع فوق كده على خلال جبل المقطم كده وتبني، ده الجنان الرسمي. تمويل الارض الزراعيه ده فساد، ده عاملين ناس عاملين اعقل مني ومنك 20 مره. بعد اذا لغايه الفتره اللي كان فيها عمرو بن العاص كان العمران شمالا تقريبا محدود بحدود مدينه القاهره اسف مدينه الكفار ما عندناش اي كلام بيقول ان كان في عمران قبل كده ده كده متصل بالصحراء كده شمالا لغايه ما يعملوا اتصال بالجيوش اسف بالجزيره العربيه. اذا المكان زي الفل مؤمن مؤمن بس يعني مش الامن بس اللي هو بتاع الطبيعه اللي اتكلمنا عليه لكن كل جوانب الحياه مؤمنه. مكان يستطيع الناس يستقروا فيه ويعيشوا فيه ويمارسوا حياتهم بمنتهى السهوله. فتقرر بعد ذلك انه تؤسس المدينه في تلك المنطقه. هذه المدينه كانت عباره عن مساحه من الارض قسمت على القبائل التي جاء منها الجيش المصاحب لعمرو بن العاص. عنده جيش، الجيش ده كل فرقه منه جايه من قبيله من القبائل في الجزيره العربيه. فتم توزيع الاراضي بالنسبه وتناسب بين عدد افراد القبائل، يعني القبيله دي ليها جاي منها 10 جنود غير اللي جاي منها 20 غير اللي جاي منها 100. المساحه بتاعت الاراضي اللي هتقطع لافراد تلك القبيله هتتناسب مع العدد بتاعها. وبعد كده كل قبيله تاخذ المساحه المستحقه من الارض وتقسمها هي بقى بافرادها. يعني ما هو فعلا ده هيتلقى ايه؟ كل قبيلة كل قبيلة لها الحي بتاعها. لما انا بتكلم في مسألة يعني انه هكذا صممت المدينة. يعني احنا اقطعنا لقبيلة او جنود الاتيين من قبيلة فلان تميل مثلا لاي اسم اسماء تلك القبائل، خدوا ال 1000 متر دول وال 500 متر دول وانتوا اتصرفوا مع بعض. بس الشرط ان احنا عايزين يبقى في شوارع رئيسيه وشوارع جانبيه، يعني الاول تتقسم الطرق موجود. مطلوب وجانب العاده انه لا، اولا طرق رئيسيه طريقين على الاقل يقطعوا المدينه من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. ده اول تخطيط. يبقى في طريقين رئيسيين، واحد فيهم يقطع المدينة من الشمال للجنوب والآخر هيتكون بعد الشوارع دي أو شق الشوارع الرئيسية دي هيتكون أربع أجزاء أو أربع مناطق. أربع مناطق دي بقى يتصمم فيها داخليا شوارع تؤدي إلى الشوارع، شوارع جانبية تؤدي إلى الشوارع الرئيسية. وهذه هي بقى الفكرة التي أريد أن أتكلم عنها الآن. نحن نمتلك تحت اسم العلم كيانات أو مؤسسات أو معاهد متخصصة في تخطيط المدن، مش كده؟ يعني عندنا مثلا في جامعة القاهرة في كلية كده من بابها كده اسمها كلية التخطيط العمراني، وهذا التخصص موجود أيضا في كل كليات الهندسة. معرفش يبقى تحت أقسام إيه، لكن تخطيط المدن أو التخطيط العمراني ده تخصصات موجودة داخل الأقسام بتاع كليات الهندسة. شوفوا بقى احسبوا عندنا كام كلية هندسة في مصر غير الواحد احراز الجامعات الخاصه دي ما بقتش الواحد مش قادر وكمان الكليات الحكوميه يعني امبارح او يوم الاربعاء اللي فات بعرف ان اسيوط جامعه اسيوط عملت فرع جديد للجامعه في الخلفيه دي المعلومه وبعدين عرفت بقى مع الحكم المده وان في مباني يعني في طلبه وكلام زي كده ففي يعني الجامعات الخاصه دي مشكلة غير بقى الجامعات الحكومية نفسها عملت نفسها فروع. طب شوفوا عندنا بقى كان كلية من الكليات بتاع التخطيط العمراني وكان قسم من الأقسام المنوط به تخطيط أو يعني تخليل ناس بيتهموا في مسألة التخطيط العمراني. وشوفوا المأساة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي في تخطيط المدن بتاعتك. يعني اللي عارفين نعالج الاخطاء اللي استجدت من زياده السكان على المدن القديمه ولا عارفين حتى نؤسس مدن جديده. مفيش. مع انه مساله بسيطه جدا. مساله بسيطه جدا. النهارده لا دي ما لهاش علاقه بقى بالحرب الاسرائيليه انت اعتديتي خلاص عند الحاج فلان اللي عنده فلوس فلازم نعمل له اعتبار فنمشيه الشارع الرئيسي من قدام بيته ها، والراجل الفقير اللي ما عندوش ظهر فروح شقيل الشارع فوق بيته ها، واخد بالك؟ شوارع كمان على الرغم من البساطه التخطيط المدينه، انما الشوارع تستطيع ان تسلكها بمنتهى السهوله وتتنقل فيها من مكان الى مكان. النهارده بتعاني من مشكله انه مثلا تمشي بعربيتك 20 كيلو متر عشان تلاقي طريق فرعي ولا ملف يوديك في حته انت سبتها من 15 كيلو. فاهمني ازاي؟ ثانيا الشيء الاهم بقى انه خططت المدن الاسلاميه على اساس ان هذه المدن بمنازلها وبيوتها خصصت في الاساس للسكن للراحه، مش كده؟ يعني اذا كانت هتبقى في صناعات مثلا، الصناعات دي يتحط لها او يخطط لها مكان محدد في المدينه، ولابد ان يكون هذا المكان عكس اتجاه الريح عشان ما يقلبش. اذا كان مثلا هيستخدموا حاجات فيها دخان ولا كلام زي كده، الريح ما يقلبش الدخان ده على السكان، لا يخرجوا بره. يعني مثلا لو في مصر مثلا واتجاه الريح معروف انه شمالي، يبقى لما اجي اخطط لمنطقه صناعيه يبقى لازم تكون في ده من هيئه الجنوب لاقصى الجنوب، لان هي لو في النص مثلا يبقى جزء من المدينه هيتضرر من السكان. طب تعالى شوف دلوقتي يعني انا عايش في مكان تحول في سنتين بس لمنطقه صناعيه، ورشه خمس ست ورش كبابه على ورشتين من بتاع ده اسمه غير الموتال على ورشه رخام، يعني خلاص ولا تغلطان انا غلطان، لا مش ما كانش منطقه زراعيه، لا صناعيه ما كانش منطقه صناعيه، انما لانه ما فيش قانون وما فيش تخطيط فاصبح من حق اي حد يعمل اي حاجه وخلاص والدنيا باظت. ماشي بس ايه اللي انت عملته حضرتك بعد كده؟ حولت بتاع ده حلوان لمنطقه سكنيه. حلوان دي والمعادي لم تتاسس الا يعني في حدود 1915 1920 وتاسست اصلا تكون معسكرات للجيوش اللي جايه بتاعت الحرب العالميه. وبعد كده بشويه اخواننا الاكابر بتوع البلد باتوا فيها منتجعات سياحيه وكلام، مش منتجعات سياحيه يعني بلد بقى وحاجات زي كده. وجيت انت بلدهم بعد كده مش المساجد الشعبيه بقى، المصانع. المصانع بقى كان الحديد والصلب والكلام ده. وبعد شويه كمان انت اقمت هناك بقى المساجد الشعبيه والحاجات دي، ف يعني سوق تخطيط ما انتش عارف يعني ناس اقل ما يقال فيهم فاقدين للعقل، لانه بالعقل البسيط من 1500 سنه الناس قررت ان هذه الاماكن تبنى كسكن، الناس تروح سكن. بس كمان انا وانا في مكان سكني محتاج البقال ومحتاج المكوجي ومحتاج الحلاق ومحتاج النظار ومحتاج ما عنديش مال، دول يبقوا موجودين، بس كمان دول يبقوا المكان بتاعهم مدروس ومحدش يقدر يفتح لك ورشه حلاله تحت بيتك ولا قهوه تحت بيتك. خلاص دي اماكن لها او نشاطات لها اماكن محدده عاوز تشتغل فيها. من حوالي 20 سنة أو 15 سنة حتى المدن القديمة تتطور، يعني كان في ناس برضه ربنا عصبهم شوية عقل مرض كده اسمه العقل، ففكروا وقالوا ايه؟ احنا هنعمل في كل مدينة من المدن منطقة صناعية. لكنه للأسف الشديد الناس رأوا دعم الناس دول اللي هم الحرفيين مش كانوا بيسموا المدن الصناعية أو المدن الحرفية، راحوا دعموا وادوا لهم محلات وادوا لهم ورش وخدوا الحاجات دي باعوها ونزلوا تاني على المناطق السكنية واشتغلوا فيها كده، لأنه مفيش رقابة بتقدر ده يعني لما ضربوا فيه عندنا في جزء من المصادر الإسلامية بتاعتنا عندنا حاجة اسمها كتب الحسبة. حد عنده فكرة عن ايه كتب الحسبة دي؟ قانون الحسبة؟ كتب الحسبة دي وظيفة اسمها المحتسب. المحتسب ده تقدر تديله دلوقتي صلاحيات كل الجهات الرقابية عنده صلاحية وزير التموين وعنده صلاحية الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومش عارف ايه يعني كل الأجهزة الرقابية دي وهو بس مش هو ده شخص، ما هو ده شخص كمان عنده بقى المختصين بتوعه بقى اللي هم الموظفين بتوعه، ودول كانوا ينزلوا يراقبوا كل حاجة ابتداء من الأسواق إلى المصالح والدواوين الحكومية. وكان دول لما تسمع بقى يعني لما ينزل واحد مثلا سوق من الأسواق لا مش مسألة رعب، مطلوب ترعب بس كمان تبقى انت فاهم يعني النهارده مثلا في حاجه اسمها مبادئ التمويل. لا وحتى لو عمل هقول لك بيعمل ايه؟ لا لا ما بتكلمش عن رشوه، بتكلم عن اليات العمل نفسها. سيبك ما احنا اتفقنا بقى خلاص يا حبيبي تحت خط الفساد كل اللي انت عارفه. وعلى فكره ما هو الفساد ده ما خرجش مني ومنك ومن التاني ومن الرابع وكده، ما هم دول برضه ابهاتنا واخواتنا واولادنا وكلام زي كده. يعني فسادهم يبقى محسوب على مين؟ على شعب يعني نتكلم عن فساد، قول فساد بتاع مجتمع ما تخصصهوش بتاع رئيس ولا وزير ولا كلام زي خلاص مجتمع. الفساد للاسف تغلغل لجانب ما بقى في كلنا في كبيره فيهم انا عشان ما زكيش ناس. المهم كل حين فاسد بشكل او باخر ربنا يعني يحفظ. كنت بقول ايه؟ الراي بقى اللي هو ماتش تمويل زي المحتسب زمان دلوقتي هينزل يدخل مثلا محل الآن هات لي عجينه بتاع علبة مثلا تونة ولا أزازة زيت ولا علبة سلة علبة كبشه ثانية واحدة طيب تاريخ الصلاحية موجود يقول له تاريخ الصلاحية موجود أقوم طيب خلاص هتجينا علب من الصف ده عشان هناخدهم للمعامل بتاعة وزارة الصحة عشان نحلله. طيب خدهم من المعامل فطلعوا فاسدين فيجي يعمل قضية للراجل البقال. طب الراجل البقال علاقته ايه بالموضوع؟ طب المصنع اللي أنتج بضاعة فاسدة دي ما هو جنبك أقرب ليك من البقالة ما رحتش عرفت. إذا هنا أنت محتاج محتسب عنده يعني مش بس صلاحيات عنده دراية فنية. عشان كده لما كنا نقرأ كتب الحسبة زمان كنا نتكلم في ايه؟ ان المحتسب اللي قاعد ده جاي يراقب حاجات مثلا من منتجات الالبان مثلا دارس زي طالب في كليه زراعه ودارس مش في عندهم باين حاجه فيها الالبان او منتجات ايه؟ منتجات حيوانيه ففاهم ايه طرق الغش اللي بتحصل في ده؟ اكتشف ازاي الجلده الفاسده من مش فاسده ايه في حاجات كمان مش مهم تكون فاسده انما هي قدامك سليمه لكن مليانه اشياء تصنعها مخالفه للمواصفات والكلام ده كده وتؤدي لامراض بس مش الامراض السريعه امراض على اللونج ران كده يعني ها بعد 20 30 سنه يعني من 40 سنه مثلا فين وفين لما تسمع عن شخص عنده ربنا يحفظه ويحفظ السامعين من كانسر مثلا ولا عنده فشل كلوي النهارده الكلام ده بقى زي الانفلونزا ليه بقى؟ لانه من 30 40 سنه على اللونج راند انت اجاني في بوليات واسمده وحاجات فاسده فده على اللونج راند خلق الكلام في الكلام ده فاهم؟ الفساد هنا مش فساد المصنع يعني لا اقول لك فساد ايه فساد كل واحد تعامل مع هذا المصنع وارتضى يعني صاحب المصنع اللي ماسك ولا صاحب المزرعه اللي ورد الطماطم بالشكل ده هو اللي ماسك ولا اخويا اللي كان واقف على السير جوه المصنع هو اللي ماسك ولا ابويا مراقب خط الانتاج من المصنع هو اللي ماسك تمام مش انتوا بص هقول لحضرتك مش انتوا عمالين تدعروا كده وتقولوا احنا دوله مؤمنه والاسلام بينتشر والاسلام بيتبدل والاسلام بيتلخبط طبعا عندنا مبدا في الاسلام جميل قوي يعني جميل لا تزر وازره وزر طب يا اخي اعتبر ان باب الاسلام ان هو ده العلاج كل واحد فينا مسؤول امام ربه سبحانه وتعالى لا دعوه بيا ولا بوزير ولا برئيس جمهوريه ولا برئيس مصنع بس انا بعتقد اذا كنا مؤمنين كما ندعي يعني ها كما ندعي وبنقول ان الاسلام بيتلخبط في مصر كده وبيفض من مصر يعني لا تزر وزيره انت انت مسؤول انت مسؤول ما هو اذا قال قانون مع حضرتك برضه هتبقى قاضي في مجلس قانون وعضو مجلس شعب في فيلم قانون لا حول ولا قوه الا بالله مين يا استاذ يعني دلوقتي لو انت امنت بقى زي ما اخونا بيقول كده اهو انه الدنيا كلها تبقى فساد مجتمعي هتكلم عن قانون ايه؟ وهنتكلم عن عضو مجلس الشعب ايه؟ انا نفسي تتكلم عن نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. انا ابتديت يمكن كلامي غلط بس ابتديت اقتنع انه لا سبيل للاصلاح الا انه ضمير ضروري يصحى وربنا ده ما نضحكش عليه ما نقفش في الصلاه كده نهلل اللي هو عيط ويجينا شلل رباعي كده وبعد كده يقوم الواحد يقعد على ظهره وياخد بتاع ده رشوه ولا ما يطبقش ربنا في عمله في مكان شغله عشان يدي درس خصوصي ولا عشان يروح ما يعالجش الناس في المستشفى الحكومي ويروح يعالجهم مش كده ده الكلام وانا يعني بقول كلامي ده وقالوا على الله ويعلم ربنا لا عمري انتميت لا لحزب سياسي ولا حزب ديني ولا الكلام الفارغ ده ما يلعبش معايا خالص يعني. ودي على فكره يا جماعه مشكلتنا كلنا مش بس في مصر في البلوه اللي ربنا خلقنا فيها وحاطينها في بلاد مشطه كلها بلاد عربيه وبلاد اسلاميه وهي للاسف لا تفهم عن الاسلام شيء. الاسلام كوره للاسف بتتلعب بنجيب فيها اجوال لكن الاسلام من اللي انا بتكلم عليه كده اللي كان يصلح شان امم وشان شعوب ويصنع منها حضاره من فضلكم ما فيش يعني مع احترامي لكلمه الاسلام وانا مسلم يعني لسه ما نزلتش على ديانتي أنا بص، لكن هذا الإسلام غير موجود تماما. عندك إسلام يتكلم في يعني خطاب كده معني المهم انه اعتمادا على هذه الأسس تم اختيار المكان، تم تأسيس المكان، تم حتى المقابر. المقابر ما كانش ينفع اي واحد كده تعالوا يا جماعه عندنا حته ارض زراعيه ونبني فيها كل واحد يتبرع ب 10 متر ولا حاجه ونبني مقبره ولا كلام زي كده. المقابر بالنسبه لمدينه الفسطاط لم يكن مسموح بوجود مقابر الا في المنطقه اللي هي عباره عن سفح جبل المقابر. نهايه بقى نهايه العمران اللي هي المقابر القديمه في القاهره اللي هي دلوقتي بالظبط كده المدورين وايد بيه والغفير والوزير، ها كل المنطقه دي اللي هي واقعه تحت سفح جبل المقطم. هذه هي المقابر. احكي لك بقى ان المقابر دي، هذه المقابر هي المقابر او التطور اللي بعض المقابر عملها تطور عمراني. الناس بتفتح فبتموت اكتر فبتغلى المساحات في المقابر اكتر. هذه المقابر، هذه المقابر نمت مع تطور المدن الاسلاميه وتنامى العدد بتاعها او كثر العدد بتاعها، وحصل مفاجأة. يعني كان يوم كده كنا بنكتم مرات واحد زميلنا في المنطقه بتاعت المدورين كده مش قادر اصدق. لا مش عايشه وبس، ده عايشه برخصه. يعني الناس دي ده كان لها ميه وده كان لها صرف صحي وده عمل لها مدارس وده عمل لها مستشفيات. خلاص اي لا يعني ما احنا طول عمرنا بنعرف يعني برضه واحنا شباب صغير كده وحفار كان اللي في ذهننا من الاعلام والميديا والكلام ده انه المقابر دي فيها ناس، بس فيها ناس اللي هم خايفين على القانون. بعد شويه تحت الضائقه الاقتصاديه بقى فيها ناس محترمه جدا لانه معهاش فلوس فمش قادره تلاقي عملوها في الفيلم بتاع الراجل ده عادل امام ده بتاع فراغات في الشارع ولا مش عارف ايه في الشارع. فبقى في ناس محترمه جدا اضطرت تسكن في المقابر، بس ما كانش عندها هذه الخدمات. ما كان عندها ميه ولا عندها صرف صحي. صرف صحي النهارده انا ما بقتش مصدق انايا. طب احنا بنحارب العشوائيات وبنكرم الناس دي فنروح نعمل لهم مساكن في اماكن ادميه. كلامي وكلام حضرتك صح، بس انا مواطن التعليم. هل المشكلة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللجان اللي بيسموها لجان رقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. الناس دي بس عشان البنات قاعدة هنا والستات قاعدة مش هقدر أقول الكلام. الناس دي وصلت لدرجة من يعني فجبنا الأخ الوزير ده قال لنا احنا عامل لكم قانون تنظيم جامعات جديد. فراح عمل مشروع للقانون كده تقرا القانون لا حسيت ان ايه واحد عاوز يركب الموجه ويحقق اهداف تانيه غير اللي احنا فرحنا اتبعت معاه في النادي بتاع اعضاء التدريس بتاع جامعه وده مثلا بقول لك المشكله بتاعتنا الواحد اثنين ثلاثه. انت رايح تعمل القانون ما فيهوش اي نوع من الحل للمشكله بالعكس ده انت بالقانون ده بتزود المشاكل في اتجاهات اخرى. فالراجل ده رد مقنع ما خلاش حد فينا يفتح له. قال يا اساتذه هو مين لجان التنقيه دول؟ حد جاي احنا جايين لكم؟ قلنا له لا دول اساتذتنا. قال خلاص خلصت القضيه. فهمت حاجه؟ لا فهمت بس خلصت القضيه. خلصت القضيه وكلام منطقي وكلام منطقي جدا. واحدا منا ما استطاعش انه يفتح بقه سلام عليكم سعاده الوزير ويقول له سلام طيب واحنا اسفين بتعبك. كل الوزير كان يحط ضوابط طب في عمل كل واحد فيهم وخارج عنه حاجه. معلش ما هو بقى مش الامر ما يبقاش سايب كده وخلاص احنا في بعضنا. صار عمل بحكم القانون ليس هناك سلطه بحكم القانون بقى سيبك من الكلام الثاني اللي ممكن حد يقوله لك يعني بتاع العاطفه وكده. ليس هناك سلطه على الاستاذ الا ضميره وبقول ضميره قبل ربنا لانه هفترض انه في منا حد يقول لك مفيش ربنا. لا ما استغفر الله العظيم يعني واحد يطلع يقول لك مفيش ربنا يبقى ده حتى ربنا ما هواش ضابط ليه؟ ضمير الضمير التأكيدي ده. طيب انا النهارده حد بجاز وحد بحط امتحان وحد بحط مصحح ورقه امتحان. الفساد في المسائل دي سهله جدا تضبطه ازاي؟ اي قانون يضبط إذا لم يكن هناك ضمير داخلي خلاص. وبعدين بحكم القانون برضه هتروح حضرتك تشتكيه تقول الراجل ده ظالم الثاني مثلا 10 من 20 وقال لي لو هتديني 1000 جنيه كده فهديك 20 من 20 خلاص فانت ما دفعتليش وروح اشتكيته. الشرط الظاهر في الامر ايه؟ الدرجه اللي انت واخدها مش كده؟ انما ادعائك ان انا طلبت فلوس سواء ده كانت حقيقه ولا مش حقيقه ده ما تقدرش تثبته خلاص؟ انما حتى الشق اللي موجود الظاهر ده ما حدش يقدر يراجع في ورقه الاسئله ولا في ورقه الاجابه. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لانه القضاء ما هواش صاحب ناحيه فنيه في هذا الامر. خلاص؟ ايه؟ لا مش مسألة القضاء يوصل الأمور من ناحية الشكل. لكن مين يقيم هذه الورقة؟ هو الفني. هو الفني هو الأستاذ. بس أنا بدي حضرتك خلي بالك اللي أنا بقوله لك ده في وظائف أخرى في الدولة. فيها صلاحيات أو عند الشخص صلاحيات أكثر من كده. هو انت لما تكون موظف في مطعم مثلا طباخ ولا شيف ولا كلام زي كده ان القانون بيراجع وراء انك غسلت ايدك بعد ما دخلت الحمام ولا ما غسلتهاش. قانون السماء مثلا ماشي كده. قانون السماء فبظل هذا الوضع اللي باب اذا كنت مؤمن انه في سماء وفي ربنا ابدا بنفسك تحت مبدا ولا تدري وجهك وجهك. بس ممكن يكون كلامي مش مظبوط، ممكن يكون كلامي مش صح، ممكن يكون ليك اعتراض عليه، بس احسبها كده بالراحه مع نفسك كده وقول لي ايه القانون يستطيع ان يضبط هذا التسيب اللي الناس وصلت له، خاصه وانه انت عارف يعني كنا زمان برضه اللي كان بيبسط المشكله انه كنا نقول ايه؟ في مسافه، لكن ما ينفعش يبقى في استاذ فاسد، ما ينفعش في طبيب فاسد، ما ينفعش في قاضي فاسد، ما ينفعش في رجل شرطه فاسد، ما ينفعش يبقى في وزير فاسد، مش كده؟ مش كنا بنتصور كده؟ فدلوقتي بقى هذه النظريه اختلفت. بقى الاستاذ فاسد والطبيب فاسد والمدرس فاسد والمحامي فاسد. اخترع لي بقى ضوابط وعشان نكون واقعيين مع بعض في حاجه انا بفهم فيها في مهنتي. اخترع لي حضرتك تعالى لي المره الجايه وقول لي دي ضوابط يا دكتور انا بحطها عشان الاساتذه ينضبطوا ويكونوا وظيفتهم صح. اتحداك قدام الناس دي، اتحداك وكل بند هحطه هفندهولك ب 100 تكنيك قدام الناس اللي موجوده. طيب اذا اتفقنا انه التخطيط الاساسي هيتم على اساس انه تقطع قطعه ارض لكل قبيله من القبائل، ثم هذه القبيله تتولى تقسيم هذه القطعه فيما بينها مع مراعاة الضوابط اللي هتحطها في الدولة، انه عاوزين شوارع بعرض كذا، عاوزين شوارع رئيسية في المكان الفلاني، وعاوزين شوارع جانبية في المكان الفلاني، وكل حي يبقى له منطقة يقدم فيها الخدمات اللي ما تعملش إذا عدل الناس، يعني البقال ده مثلا اللي هنزل اشتري منه كيلو سكر ولا حته شاي ولا حته جبنه اخطر منها ولا كده، ده مش حاجه مضره بالصحه ولا حاجه هتعمل ازعاج للناس، اكيد هيبقى مسموح ان يبقى هنا بقال، وهنا مثلا راجل بتاع عطاره، وهنا راجل جزار، دي مهن ممكن انها تمارس داخل الحي بتاع التجمعات السكنيه. لكن المهن الاخرى اللي فيها ازعاج للناس وفيها مخلفات زي دخان وغيره هيضر بصحه الناس، دي بقى هيتعمل لها مناطق زي ما قلت ممكن على اخر حدود المدينه في اتجاه الريح عشان خاطر الهواء بتاعها، الهواء ده ياخد المخلفات بتاعت الدخان وكلامه ويطرده بره التجمع السكاني ده. والمقابر اتعمل لها مكان. ناقص حاجه واحده بقى، انه لما الدنيا او المدينه تعمر كده السكان والناس يخلفوا ويبنوا مش عارف ايه ويحصل زي ما قال شفنا كده مسألة إنه هنروح فين؟ نتوسع بقى، محتاجين نتوسع. طب نتوسع إزاي يا فندم؟ لا، الشيء المنطقي إنك بتوسع رأس الأول، مش كده؟ بتوسع رأس. عشان كده ما بين تأسيس مدينة القاهرة في سنة 21 هجرية لغاية مثلا ما نوصل للقرن الثالث والرابع الهجري، يعني بعد مرور 200-300 سنة، نلاقي المصادر التاريخية تحكي لنا حاجة مختلفة عن طبيعة العمران البسيط اللي كان موجود في المدينة أيام تأسيسها. ما عنديش حاجة مكتوبة عن شكل البيوت مثلا اللي كانت سنة 21 هجري، لكن الشيء بالشيء يذكر بمعنى انه عندي وصف لايه بقى؟ لا انا بقول ما عنديش وصف لايه؟ عندي وصف لايه؟ اللي هو للمسجد. ما هو زي ما قلت المره اللي فاتت، اول ما هاسس المدينه اول حاجه هعملها ان انا هاسس مدينه، ومش هياسس مسجد عشان الناس تروح تتشنج فيه كده ولا تعيط ورا الميكروفونات، لا، هياسس مسجد باعتبار انه ده مؤسسه بتدار منها شؤون الدوله كلها. فيقع اختيار عمرو بن العاص على المكان الموجود الان في عمرو بن العاص، لكن برضه نتخيل انه اللي موجود من عماره المسجد والمساحه بتاع المسجد لا يمت بصله الى المسجد الاصل. يعني هنقعد نتكلم عن جامع عمرو بن العاص برضه تطوره المعماري، بس انا يهمني دلوقتي شكل جامع عمرو بن العاص ده كان ايه في سنه 21 هجري. كان مساحه عباره عن 25 15 متر، تخيلوا، مفروشه بالحصى، تأسيا بسيدنا النبي، مش كده؟ ده بقى انه يعني اللي احنا ما بنعرفش التأسي الا في الحاجات اللي ممكن ما تبقاش خاضعه للمنطق شويه. يعني واحد يقول لك ده لعاب النبي كان مش عارف يعمل ايه، واقول للنبي مش عارف كان بيعمل ايه. طب يا اخي ماشي، يمكن معجزه بيديها ربنا للنبي، ده من اخلاق النبي كان. طب النبي كان بيسرق ولا ما بيسرقش؟ طب النبي كان بيرتشي ولا ما بيرتشيش؟ فالناس كانت بتفكر صح. تأسيا بسيدنا النبي ومسجده ومنطق المراه، مصر اصلها كانت فيها برضه خيرات وكلام زي كده. وعمرو بن العاص هكتب لكم انه على فكره عمرو بن العاص برضه لما تحضير انه ياتي الى مصر ما كانش برضه لانه صاحب قدوه يعني عند عمر بن الخطاب، ولكن المشكله فيها منطق. عمرو بن العاص كان له زيارات لمصر لانه كان بيجي في رحلات اداريه وكلام زي كده، ففهم ما راحش ودع عشان ده ابن مين ولا ابن فلان ولا ابن علان ولا كلام زي كده. فلما جه عمرو بن العاص مصر، لا بلد، ده الدوله الرومانيه بجلاله امرها. يعني كانت مصر في المصادر التاريخيه بيتكلموا عن انه مصر هي سله الغلال بتاعتها. يعني سبب احتلالهم لمصر او اخضاعهم لمصر وتبعيتنا كولايه تابعه للدوله البيزنطيه هي انه كل سنه تروح تودي بقى ايه؟ الحبوب والجبال اللي تستخدمها الدوله. الدنيا جميله وكانوا يعرفوا يعملوا جامع احسن من الازهر دلوقتي. بس في منطق في الامور. في منطق في الامور. فالناس ما كانتش بتهزر بيه. ما كانتش بتهزر، كانت الناس بتصنع دوله. بتصنع دولة. المهم 25 في 15 متر المساحة، لا فيها سجادة ولا فيها بتاع ده كليم ولا حصيرة ولا كلام ده، شوية حصى كده استبعدوا البس الظلط الكبير كده، واخد بالك؟ وعملوا برضه سور زي المسجد بتاع سيدنا النبي كده، اللي هو السور اللي دون قامة الإنسان، وجابوا حجر وحطوه كده عشان يحطوه كعلامه على اتجاه القبله. ما هو الناس اللي جايه من الجزيره العربيه دي ما تعرفش جغرافيا مصر ولا فين الشمال ولا فين الجنوب، انما لو مكانهم هناك ما كانوش حطوا الحجر ده ولا اهتموا بيه. انما الناس الغرب اللي جايه دي، زي ما يكون انا مثلا رحت المنصوره مثلا واول مره اروح ودخلت المكان عشان اصلي بس مش عارف الابن فين، فلازم اسال، مش كده؟ فالناس دي غرب مش من المكان، فكان لازم نحط لهم الحجر ده اجتمع عليه او على توجيهه ناحيه القبله مجموعه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد. تتخيلوا بقى البيوت تبقى شكلها ايه؟ ايه؟ او يا سيدي قول بلاش عقب، قول بنفس التقنيات بيوت بسيطه كده. لكن الكلام ده 21 هجري، لكن لما نيجي 300 و400 و500 نقرا بقى المصادر التاريخيه التي تتحدث عن مدينه الكفار، يا نهار ابيض. يعني يقول لك انه هناك يعني احد المؤرخين يذكر ان هناك من الملاذ المكان يرتفع الى 9 طوابق، ودي على فكره مش صعب. لا لا ما يصح ولا حوائط صمت لا يستأذن لي ولا كمان يجيب بتاع مباني بالطين باللبن زي ما احنا زي كنا بنعملها بس ايه بيتعمل بنظام محدد. انا طبعا كنت بقرا ده وبحس ان في نوع من المبالغات شويه، لكن من كام سنه كده كنت رحت اليمن عشان كان في احتفال بمدينة اسمها تنين، دي مدينة موجودة في الجنوب كده، احتفال بيها كعاصمة سيسكو، كان واخدها احتفل بيها كعاصمة للصحافة الإسلامية. فروحت يعني قبل كده كنت رحت اليمن بس في الشمال بقى وكده ومناطق محيطة بالشمال، بس أول مرة جاي أروح للجنوب. فودوني مكان هناك يسموه هم كده منهاتن الصحراء. يعني مع منهاتن الصحراء قال له منهاتن فيها ايه؟ قلت له منهاتن دي مشهوره بال ناطحات السحاب وكان قالوا احنا كمان كده عندهم ناطحات سحاب في الصحراء. قالوا رحت انا وجيت المباني بتاعت المكان ده عباره عن مكان اماكن مرتفعه يمكن اكثر من 15 طابق وكلها عماره طينيه، يعني ما فيهاش لا حديد مسلح ولا الكلام ده. وعلى فكره هذه الايه؟ اثار يعني ولا هي اثار بس الطريق في الارض انها ما زالت مسكونه حتى الان. انا شوف ده بعيد بقى، لو حد حكاه لي ما كنتش هصدق. اسمها مدينه ايه؟ تنين. تنين تنين تنين. المنطقه في وسط الصحراء، وصحراء صعبه جدا في المنطقه بتاعت جنوب اليمن. يعني الحتت المفرفشه كده شويه في جنوب اليمن هي المناطق الساحليه في عدن كده. انما احنا نزلنا في المنطقه في الاول في يعني نزلنا على العاصمه اسمها ايه؟ صنعاء. وبعد صنعاء خدنا طياره تاني لمدينه اسمها سيئون في الجنوب، وبعد سيئون خدنا عربيه جيب كده في صحراء بقى يعني كده مفيش يعني حياه بسيطه، ما عندوش الراجل امكانيات انه يبني الا من الخامات اللي بيقدمها البيئة وخامات الحياة. لما رحت الزيارة دي ورجعت ابتديت أقتنع بالكلام اللي قاله المؤرخين عن العمران بتاعة مدينة الفسطاط في سنة 300 و400 و500 هجرية، وقدرت أتفهم إن ممكن عن طريق العمارة الفنية نقدر نعمل طوابق مختلفة. والأجمل من كده إن المؤرخين ذكروا انه في تلك الاوقات اللي احنا دلوقتي في القرن 21 وعندنا مناطق ما فيهاش لا مياه عذبه ولا صرف صحي، في تلك الاوقات كانت بيوت مدينه الفسطاط تعرف نظامي الماء الحلو والعذب، يعني شبه كوبايه الميه بتاعت الميه الحلوه اللي بنشربها وهيئه الصرف الصحي كانت شغاله سنه 300 و400 هجريه. وصفين الطرق اللي كان يتم بيها صناعه المواسير يسموها برابخ، مواسير من الفخار بتعمل صرف، ومواسير اخرى بتعمل في الغزه لجمهور الدان اللي ذكروا المؤرخون في عن عمران القسطاط في الفترات. لكن للاسف الشديد حدث ثاني قصه القسطاط بمأساة في العصر القديم. ابتدى بقى المسجد يعني خلاص مات الرسول وماتت صحابته وماتت تلقيه تخيل اثنين مسلمين محسوبين على الاسلام يتصارعوا مع بعض. صراع سياسي. فيروح واحد فيهم متصل بالرنجه اللي هم الصليبيين ويستقوي بهم على صاحبه. اثنين وزراء، واحد اسمه شاور وواحد اسمه دلوقتي. خلاص؟ قال يا ابني انت لقيت الراجل راح استنجد بالصليبيين. خليك انت بقى يعني اعمل بقى زي الملك اسمه ايه؟ فاروق ولا فاروق مش كده؟ ملك فاروق اطلع عمه فاروق حط شكله باي باي وراح مد لمصر بوسوش. راجل ايه يعني راجل جندل وبرمجي كمان. خد اللي عايزه ومشي وبدل ما يعني بدل ما يسبب مشكله. والراجل عمل كده. انما الاخ الثاني ده انت رحت استقويت بالصليبيين فبدا هستخدم سياسه الارض المحروقه. انا هسيبها لهم بس ايه؟ وتحكي نعم وتحكي استجد بربنا وتحكي المصادر التاريخية انه في تلك الاوقات اضرمت النار لمدة طويلة في محطة مدينة البشر. البسطان برضو لو انتم متابعين كلامي المفروض انها خصصت سنة 21 هجري. سنة 21 هجري ده ايام الخلافة واستمروا بوجودها في ظل لما مصر خضعت كولاية للدولة الأموية كده. وبعد ما خلصت الدولة الأموية سنة 132 هجرية برضو على الدولة العباسية. بس لما جم العباسيين وبعثوا والي من قبلهم ليحكم مصر نيابة عن الخليفة العباسي اللي موجود بنى مدينة أخرى عرفت بمدينة العصر. وهذه المدينة موقعها الجغرافي إلى الشمال الشرقي من مدينة الفسطاط. ما فيش مكان تاني لا يقدر يعمل حاجة في الشرق ولا يعمل حاجة في الأرض. جبل المعظم والنيل فما كانش في مساحه يتعامل فيها عمران الا في اتجاه الشمال الشرقي بالتحديد الشمال الشرقي. طب المدينه دي تاسست سنه كام؟ 132. لكن ما لاحظتوش حاجه على اسمها دي العسكر يدي ايه بقى؟ يعني يبدو طبعا هذه المدينه لم يتخلف منها شيء وبانوا ليها مادة برضه للمدينة وكلام زي كده زي ما عمل عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، لكن لم يتبقى منها شيء. وده معناه إن هذه المدينة لم تكن مدينة عامرة بالسكان، إنما واضح إن اتعملت معسكر للجيش المصاحب لل، فمش الجيش خلص ما اتخطلتش كمدينة، وهي اسمها كده في المصادر التاريخية، ولم يأتي ذكر في المصادر اللي مثلا إن فلان بنى فيها مش عارف إيه، ولا عمل منشأة إيه، ولا عمل قصر شكله إيه وزينه مش عارف بالرسوم ولا بالمكتبات ولا كلام زي كده. ما يجيبناش أخبار عن العسكر هو أنها كانت مقر أو عاصمة العباسيين في مصر، وكانت كما هو واضح من اسمها مقر لإيه؟ بالعسكر. عشان كده العسكر دي انتهت. إيه؟ مفيش، ملهاش أي أثر، لأنه كانت عبارة عن معسكرات، يعني مثلا مين اللي يروح مثلا ناحية ال كنت بروح لابني في ال في الحته بتاعت الماظه كده في المعسكرات بتاعت الجيش هناك. لو الجيش دلوقتي قرر انه يشيل المعسكرات دي من مكانها ويروح يحطها في حته ثانيه، ايه اللي هيتبقى؟ ولا حاجه. سور بشويه مباني عنابر كده للجنود يناموا فيها، ولو اخذ بتاع ده دورات للمياه، ومسجد يعني ملوش ملامح اي مسجد في الدنيا، يعني لانه هو برضه مش عايزين يدوله الملامح دي عشان لو في وقت من الاوقات اتهد ما يبقاش فيه ارتكاب لحاجه معصيه ولا كلام زي كده. لا هو مسجد الحقيقه مبني يعني واخد بالك، بس مبني كده يعني تعرفوا عليه انه مسجد، وروح اللي عاوز يصلي يصلي صلاه الجمعه برضه يعملوا صلاه الجمعه وكلام زي كده. المكان ده بقى لو قررت الدولة انها تشيل المعسكرات ده من المعسكر ده او تخلي هذا المعسكر، ولا بتفكر حتى تهد حاجة. اذا اتباعت الارض هتتباع للناس بالمباني اللي عليها، ومباني ايه؟ كلها مباني مطقطقة كده يعني ارتفاعاتها قليلة والمباني بسيطة جدا، فيبدو انه كانت مدينة العسكر هكذا. مدينة لا لا لا ليس لها عمران. يعني هي كان مكانها فين تقريبا؟ نعم. مكانها فين تقريبا؟ يعني الوضع اللي احنا فيه دلوقتي محدد ازاي؟ نعم كان مكانها ايه؟ نعم. هقول لحضرتك على حاجة. هقول لحضرتك على حاجة. عارف حضرتك ميدان السيدة زينب دلوقتي؟ طيب المساحة المحصورة ما بين ميدان السيدة زينب وما بين مسجد عمرو بن العاص. في المنطقة. لكن ما بس ما وردش منها أو لم تبقى منها أي نوع من المباني أو الحاجات، إنما حتى في المصادر التاريخية لم يذكر يعني تذكر أي أو يذكر أي منظر تاريخي ذكر عنها سوى أنها كانت مدينة معدة لإقامة الجنود اللي أتوا مع صالح بن علي لفتح مصر. طيب في سنة 132 هجرية بالكلام ده معناه إن الفسطاط ما زالت موجودة، مش بس موجودة، وهي العاصمة الحقيقية وهي العاصمة التجارية إذا جاز التعبير، وهي العاصمة اللي بتجتذب عمران الناس، لأنه هيروحوا فين؟ مفيش في المناطق الجديدة اللي عملتها المعسكر بتاع الجيش، ينفع نروح دلوقتي المناطق بتاعت المعسكر الجيش دي؟ مفيش. منطقة عسكرية هتروح هتعمل فيها إيه؟ وإذا رحتها هتعرض نفسك لمساءلة. دي منطقة عسكرية، يبقى ما كانش يبدو غير مأوية السكان، ده حتى مدينة القاهرة زي ما هنحكي بعد شوية، اللي سامحوا كانت مدينة ملكية، بمعنى إنه مدينة مخصصة لدواوين الدوله ولقصر الحكم وكلام زي كده، وانه حتى المدنيين اللي كانوا يدخلوا المدينه للعمل صباحا قبل ليل ربنا ما يجي لازم يطلعوا، وتغلق ابواب المدينه على الخليفه الفقيه وكلام زي كده. محل بقى معسكر للجيش، فيبدو انه حتى ما كانش مسموح انه الناس تمشي جنبه. فظلت مدينه القسطنطينيه هي العاصمه الحقيقيه لمصر. ولما تولع القاهره، اسف، تولع القسطنطينيه بفعل الكلبين دول شاور ودرغام، ولا درغام وشاور، حصل انه لملمت المدينه احزانها بشكل سريع، لانه بيجي لنا اشارات من المصادر التاريخيه انه اللي كان عنده بيت هيجي يبنيه تاني، اللي كان عنده محل واتحرق هينضفه ويفتحه تاني. يعني عمران المدينه لم ينتهي عند هذه الحادثه، انما حصل انه الامران بقى موجود لدرجه انه فضلت لغايه العصر العثماني مدينه القسطنطينيه مركزا من المراكز المهمه لبعض الصناعات. يعني القسطنطينيه ما كان فيها مقر مثلا مهم جدا للصناعات الخاصه بال سموه ايه ده؟ ايه؟ لا الفخار والبخار والخزف والحاجات دي. وحتى الان لو رحتوا حضراتكم للمنطقه اللي هي خلف دافع عمرو بن العاص بيسموها منطقه الفواخير. ليه الفواخير؟ يعني اللي كان فيها الافران اللي بيحرقوا فيها الفخار. يعني شوفوا المهنه دي متوارثه لغايه دلوقتي المنطقه دي. ده معناه ان عمران القسطنطيني ده مستمر. هيبقى مستمر امتى كمان؟ مش بس العسكر لما تتم، حتى بعد ما مدينه القاهره اتعملت. لانه برضه مدينه القاهره كان عندها مشكله. هو بقى بس فالناس طب هيقعدوا فين؟ هيسكنوا فين؟ فابتدوا يسكنوا في مدينه القسطنطينيه، وكل المساحه مطاطيق. يعني عملوا بتاع الراس ده، بتاع الراس انتهى بقى ليه حدود، بعد خمس ست ادوار مش هقدر اطلع فوق تاني، فما بقاش قدامي حل غير ان انا امشي قدام يعني همشي في الاتجاه الشمالي الشرقي. فكان العمران يستمر بهذا الشكل، تخطى كمان المنطقه بتاعت القسطنطينيه وقرب من المنطقة اللي فيها اللي هي القاهرة الفاطمية. وإن كانوا بحكم إن ده مقر للحكم وما قدروش يعيشوا جوه القاهرة، إلا إنه الأحياء اللي بجوار مدينة القاهرة عمرت والناس كلها، وبقى في أحياء دلوقتي لا مش بس ساكنه، واحياء عريقه كمان ما هياش بتاعت العصر بتاعنا خالص ده خالص. ها؟ ولا 100 سنه ولا 200 سنه، احياء ليها امتداد في التاريخ. شوفي بقى اللي شاطر في الحاجات دي المنطقه المحيطه بمدينه القاهره. يعني المنطقه اللي هي بيسموها ايه؟ الشارع بتاع المغربيين ده، وشارع تحت الرابع، ها؟ وايه؟ والمنطقه بتاعت الجماليه، منطقه الضرب الاحمر، ها؟ وبعدين لو رحنا هناك من ناحيه الشمال نلاقي الحي الجميل ده اسمه ايه؟ الحسابيه، ها؟ ولو دخلنا شمال كده نلاقي المنطقه بتاعت شارع سموه ايه؟ شارع الجيش، والاحياء اللي موجوده هناك بتاعت البوست وضرب البربره ومش عارف ايه والحتت دي، والحرب اليهود والقرنفش دي كلها اماكن تطور فيها العمران كامتداد طبيعي اللي هي عمران مدينة القصار. والعمران هنا لاحق في بعضه، يعني ما فيش فواصل، يعني مش هسيب مدينة القصار وامشي في قطة فران وبعد كده أروح مرة تانية لحي آخر، لا، دي كل الأحياء دي لحمة في بعضها. وبنهاية العصر الفاطمي بعد زوال الدولة الفاطمية وإنه الراجل صلاح الدين هياخد من العبوه المقر بتاعه للحكم، ويفضل الحال ده لغاية الأسرة الفاطمية كمان. خلاص المدينة دي هتبقى مشاع للناس. في الأول هيسيطر عليها شوية سلاطين وكلام زي كده، خاصة في الدولة المملوكية البحرية والمغربية الغربية، ويبنون فيها شوية مباني، وفي الآخر يزهقوا بقى من الدوشة بتاع الناس ويروحوا يعملوا لهم مدينة أخرى، مش مدينة يعني مقابر أخرى اللي هي المقابر اللي معروضة دلوقتي باسم أيك بي. دي أيك بي دي التحريف بتاع إنما هي هذا المكان نسبة للسلطان قايد باي اللي عمل مجمع ديني كبير في هذه المنطقة، عبارة عن مسجد ومدرسة وقبة ضريحية وحوش لدفن العتقاء وبتاع سبيل وكتاب، وفي ناس كتير احتاجوا حد، منهم سلطان بسكاي ومنهم سلطان فرج بن برقوق وسابوا بقى المدينة بتاعت القاهرة وراحوا عملوا المقابر بتاعتهم في المنشآت الدينية والتنازية بتاعتهم في المقابر. وبعد شوية خلاص اللي اتبقى من الحاجات دي كأثار شوية خدته الأوقاف وشوية خدته وزارة الآثار، وكانت النتيجة إنه ده عامل زي مولانا، عامل زي الأراضي الزراعية اللي عمالة تتآكل. الأثر ده كان موجود امبارح، النهاردة حصل عليه تعدي، بكرة خلاص كل سنة متطير ومفيش. إنما على أي حال إنه إذا كانت مدينة العسكر مدينة لم نسمع منها غير اسمها فقط، إنها عندنا مدينة عظيمة بقى اسمها مدينة القاهرة. القضائع هتكلم عنها برضه، بس هتكلم عنها باعتبار إنه مدينة برضه للأسف الشديد ما وردنا عنها كان تقريبا، لا كانت مدينة بمعنى الكلمة، كانت مدينة يعني كانت فيها عمران وقصور وبساتين وكلام زي كده، لكن معظم المعلومات اللي بتأتينا عنها بتأتينا من خلال المصادر التاريخية فقط. إنما على مستوى العمران لم يتبقى من المدينة شيء، لكن المدينة الأجمل بقى اللي ربنا حفظها ويعني ووصلت لنا بكامل المعالم بتاعتها هي مدينة القاهرة. ومدينة القاهرة فيها سر كبير، يعني أرجو تفكروا المسألة دي لغاية ما نتقابل يعني إن شاء الله نكلمهم. تعرفوا مدينة القاهرة دي أسست عشان تبقى قاعدة لحكم الفقيه ومركز لنشر المذهب الشيعي، ها؟ وفي بقى تاني يعني في مدن أخرى هذه المدن لا كانت جزء من الدولة السنية، خلاص العباسيين وقبلهم الأمويين دول كانوا سنة، إنما سبحان الله منشآت هؤلاء الناس تضيع وتنتهي، وتبقى القاهرة اللي هي أريد لها أن تكون مركزاً لبس الفكر الشيعي والمذهب، مش مركزاً وبس، كانت عاصمة للخلافة كمان، يعني أول مرة مصر تبقى عاصمة للخلافة، قبل كده تبقى ولاية مش عارف إيه، إنما دلوقتي عاصمة للخلافة الفاطمية. وسبحان الله كل هذا ينبعث وتبقى القاهرة ويذهب التشيع ولم يبقى عند المصريين إلا حبهم لسيدنا النبي وآل بيته. ها وحلاوه بجد بجد معجزه من المعجزات حكت من كلام عن هذا النبي عمر بن الخطاب. سلام.